أن تبرعون. نعم. إيه نعم. كيف تكون تبعا؟ بعضهم قال إنها هي القارة السبع لأن هناك سبع قارة سبع، ولكن هذا مو صحيح. يعني هذا يمتنع من نفسه بقوله سوقهم لتبع عربي، فإن ظاهر هذا الحديث إنها كالسماوات سبع، إنها سبع كالسماوات. نعم. وليس لنا أن نقول إلا ما جاء في كتاب السنة عن هذه الأراضين، لأننا ما نعرف. نعم. لأن الأرض يقولون أنها مستعبقة صارت كلها مجتمعة في هذا الكرة، لأن كل وقت من سبع عربيين معناه أنه جابت النجام يسئلة سبع عربي، ولو كان في هناك أرض من فصلة عن الكرة هذه معناه ما لدح لعدة في أرض الأرض بس طبقات ما نقدر نحدد من هذه الطبقة وهذه الطبقة، ما نقدر يكون في بعض الجهات تكون الطبقات أكثر من سبع. كل نقول مثل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، نقول أنها سبع سماوات تباع سبع أراضين تباع على ظهر النص، والله أعلم بكثير. نعم. أين تقريبا قلنا سبع يعني الكواكب في أرض السابعة سبع أراضين سماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن. هذه تخليني جزء فهم جيد من المؤلف رحمه الله، لأن هذه الأراضين لهن عمار. اثنان عمار سكان. وقضية من مسعود أن عباس إن كل أرض فيها طائفة، فيها آدم مثل آدم الأرض هذه، وفيها بنو آدم، وفيها كل شيء، ولكن الله أعلم بها. إنما الكلام على أن لهن عمارا، هذا الحديث اللي معنا إذا بصعيد واضح في الأرض. نعم. أنا فهمت إن عمرهم غير بعض العرب يكتب. إذا ما أجلنا بالتأمين هذا العربية مع أن الآن رجعنا عن كلامنا، أنا ظننت أن عامرهم غيري بعد العربية، فعلى هذا يكون أن لهن أمارا يعود على السماوات. مع سياق المؤلف يقول على أنها عربية، النص على أن العربية سبع في السماوات، هذا يعثر أن لهن أمارا لأن عربي من وحد ما ذكر بحثار عندك مستيلة ما في ما هو براه إن العربي لهن عمار تؤخر من هذا الحديث، لأن قوله عمره غيري قبل الذكر العربيين. و نعم قلت لها ترى نفسها من الأرض سبع اسماء فكل بني السبع هل يعيد اسماء لا غالبا إذا جمس الأسهاري إن الضمير يعود على فيه السلام موضوع كان فيه معطلة أين أثبت كتاب؟ نعم الله تعالى كتاب كلام في الطول وخلنا نقوم بقاه إلى مريم الخوف في الطول صلى الله عليه الله ثلاث لأتيت الإسلام طيب يعني هذه مو معناها انها ما هي لها صفات، في صفات كبيره لكن هذه تدل على ثبوت الصفات بالجملة لله سبحانه وتعالى خلافا للمعطلة، والمعطلة ذكرنا لكم انهم اصناف كذا لا منهم من ينكر الاسماء والصفات والوجود الى قبل، منهم من ينكر الوجود والعدم يقول لا موجود ولا معدود يقول غلاف القرآن تهل والباطنية غيرا، ومنهم من ينكر الوجود للعدم، ومنهم من ينكر الأسماء والصفات، ومنهم من ينكر الأسماء نعم الصفات دون الأسماء الصفات دون الأسماء، ومنهم من ينكر بعض الصفات ويثبت بعضا. اتفق السلام على هذه الاصناف السته وبينا انهم كلهم ان كل هذه الاصناف معطله يكون بلف التعطيل. نعم الثالثه عشره نعم لاتيت لا انا اقول لاتيت اتاني بكذا يعني هو جاءني بهذا الذي معه الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قلب إلى الله تعالى وجه الله عرفت أن قوله في حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قلب إلى الله تعالى وجه الله أنه شرك الشرك طيب عندكم عرفت أن قوله عرفت أن قوله في حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنه ترك الشرك عرفت ترك الشرك أن قوله في حديث عثمان أن ترك الشرك أن ترك الشرك ثم وين خبر عنه في قوله أن قوله يمكن أن يترك الشرك إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إن الله حرم على الله وقال يا رب الله إذا يترك الشرك ليس قوله من ذلك يمكن إذا ترك الشرك أن قوله في حديث عثمان إذا ترك الشرك نعم اللي عنده الظاهر أن قوله في حديث عثمان أنه فرق الشيء، يعني أعاد أن مرض ثاني يكون فرق، يكون فرق. يعني نقول حرم عن من قال إلا لا تعبد غير الله معناه ترك الشرك وليس قوله وليس قول هذا النساء، هذا صحيح من الأخذ من قوله وابتغي بذلك غير الله، لأن من ابتغى غير الله في هذا القول لا يمكن أن يخلص به أبدا، إن هذا دليل على أنها ترك الشرك. أنه ترك الشرك قال الله عنه عبد الله ورسوله ورسولين عبد الله ورسوله ورسولين خبر كون يكون مصدر عيسى ومحمد اسم كون كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوله متى الجمع الجديد عيسى ومحمد عبد الله ورسوله يعني فالعبودية لله والرسالة لهما، فهما عبدان ورسولان، يعني ليس لهما حق من العبودية، وإن كانا رسولين وإن كانا رسولين لأنه تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوله، هذا الجمع عبد الله. في جمع آخر اللي أشار إليه الحجاج أنه يعني أن عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام كلاهما عبد ورسول، فليس عيسى ابنا من الله، بل هو محمد مخلوق من جملة المخلوقين. ولهذا قال المؤلف تأمل لأن يحتاج إلى تأمل، فعندنا التأمل من وجهين، الوجه الأول حيث جمع على كل واحد منهما بين العبودية والرسالة هذه واحد، والوجه الثاني حيث جمع بين الرجلين حتى يتبين أن عيسى مثل محمد صلى الله عليه وسلم يصف أنه عبد ورسول وليس ربا ولا ابنا لرب تعالى. الخامسة عشرة معرفة اتصاف عيسى بكونه كلمة الله، هذا ما يؤيد الوجه الثاني، يعني تاب عيسى عليه الصلاة والسلام عن محمد في أصل الخلقة بأن عيسى كان بكلمة، وأما محمد عليه الصلاة والسلام فقد خلق من ماء أبيه. واضح؟ السابعة عشرة معرفة كونه روحا منه، سبع عشر معرفة كونه روحا منه، من روح منه؟ روح من الله. هل من للتبعير؟ لا بس أو تجعي، لأن روح جاءت من قبل الله وليست بعض من الله، بل هي من جملة الأرواح المخلوقة، وقد تقدمنا القاعدة في هذا الأمر من أريد إلى الله سبحانه وتعالى. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، مفهوم الحديث عبادة، وأن البنت حق والنار حق. وفضل جماعة الظلم الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل في سنة هل معنى على ما كان من العمل صالح ولو قل، أو على ما كان من العمل جزء ولو كثر؟ كلاهما أنما لا بد من عمل، لا بد من عمل، لا بد من عمل، لأنه ما في مساح إلا بأثنين. أنه هذا لا يكون بكل جنة، هذا يكون على ما كان من عمل صالح ولو قل. ما في عمل، لأنه ما صدق في قول لا إله إلا الله. الشهر الشارع لا أركان الإسلام. نعم. الشارع لا أركان الإسلام. لا إشارة إلى العمل الصالح ولو قل. ضروري. نعم نقول لازم نستكمل العمل الصالح كما قال المعتزلة والخوارج. وكذلك أيضا على ما كان من العمل بالنسبة للدين. الدين الذي يفعلها ما نقول أنها تهدي التوحيد. والتصويد بطريق النار ما تكره فيه، لكن أقل الإسلام منها ما يكفر ومنها ما يكفر. ما يكفر من أركان الإسلام في إلا الصلاة على الصحيح. وإن كان لما نحمد عنه رواية من جميع أركان الإسلام يكفر بها، لكن الصحيح خلاف ذلك. طيب التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له ستتان. ميزان لا يوجد في الميزان. إن لو أن السماوات السبع وعامل العظيم والأرضين في ستة، لكن نقول هل إن المراد لو أن يوم القيامة هدنا كاربة تخلطي هاري؟ لا، الظاهر هارة تنفيذين إذا السبيلات مارسة باركوة معروف. لو ذكر المؤلف يجوزين في هذا الباب هنا مساء في هذا البحث، فالظاهر لي والله أعلم أن المؤلف صار عنده انتقال ذهني، انتقل ذهني من هذا إلى ميزان من الآخرة. العشرون معرفة ذكر الوقت وين يبتعد ذلك وجه الله. فما هو وجه الله؟ وجه الله تبارك وتعالى صفة من الصفات، وليس من الصفات المعنوية، بل هو من الصفات الذاتية التي هي بالنسبة لنا أضعاف، لأن من صفات الله سبحانه وتعالى ما هو معنى المحض، ومنه ما هو بالنسبة لنا أضعاف. ولا نقول بالنسبة لله أضعاف، لأننا نتحاسى كلمة التبعيد في جانب الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه الحديث الذي تعقل الطريق يكثر الناس من القيامة ولم نحج يعني هذه الأمة. نعم الحديث من أحد الصحابة الذي خذ عبد الله بأن حقيقة أن نوع المسائل منزلة منا قال تاكم من حققت توحيد دخل الجنة بغير حساب. قال الحقيقة فلنكمل من باب الحساب، لأنه قال فيما سبق الباب اللي قبله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فمن فضل هذا الفضل العظيم الذي كل عاقل يسعى إليه وهو دخول الجنة، ولا سيما إذا كان بلا حساب. نعم اللهم اجعلنا من الخير بلا حساب. يقول دخل الجنة بغير حساب من حاسب لا على معاصي ولا غيره. نعم. وقوله دخل جواب من، وقوله حقق فعل الشر، أن يحقق التوحيد يدخل الجنة، ولكن التحقيق معناه تخليص التوحيد من الشرك، تخليص التوحيد من الشرك، ولا يكون إلا بأمور ثلاثة: العلم والاعتقاد والانقياد. يعني تحقيق إلا بهذه الأمور الثلاثة. علم ما يمكن حق السلم على الانتقاد، هذا من تطور السلم ودارس بعلمه. والثاني الاعتقاد، هذا تعتقد إذا علمت واستقررت مئن ولا اعتقاد تقوم ولا ولا بد أيضا من انقياد، انقياد إذا علمت واعتقدت ولم قد فقمت. هذا قال الله تعالى في هذه الأمور الثلاثة: أعلم أنه لا إله إلا الله. هذا العلم لم يتقين، ولا يمكن أحد بحق التوحيد من علم. وقال تعالى في الاعتقاد: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لسوء عجاب. فلم يعتقد، ما اعتقد انفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية. وقالت الذين لم ينقادوا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن فلا بد من، لا بد لتحقيق التوحيد من هذه الأمور الثلاثة، كلها العلم والاعتقاد والانقياد. نعم. إذا حصل هذا وتم فإن الإنسان مضمون له، نعم، دخول الجنة وغير حساب. يقول لو دخول الجنة وغير حساب، ما نقول أنت تدخل الإنسان، لأن هنا صار رسول ألم من ملكة الرسول صلى الله عليه وسلم ألم بهذا، بس نقاط معين نقول إن شاء الله الحكم، ما نقول إن شاء الله لأن هذا حكم ثابت طبعا. نعم. طيب الوثوقه من وثوقه من الله بالواسطه الرسول عليه الصلاه والسلام هو الذي اخبرنا. نعم. ذكر المؤلف اشياء تثبت ما قال رحمه الله، منها قول الله تعالى عن ابراهيم: كان إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أمة بمعنى طائفة أو قبيلة، أمة بمعنى إماما، بمعنى إماما. نعم. وقد مر علينا أظن أن ذكرنا لكم أن أمة في القرآن تأتي على أربعة أوجه: إمام، وجهر، وجماعة، بعد ودين. طيب مما وجدنا أباءنا على أمة على دين، وادكر بعد أمة أو بعد جامع: إن إبراهيم كان أمة إماما وجد عليه أمة من الناس تسكنون، يعني طائفة. طيب قال: إن إبراهيم كان أمة، وهذا كلام من الله سبحانه وتعالى على إبراهيم بأنه إمام مصدوق عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه أحد الرسل الكرام من أولي العزم، فهو مصدوق. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قدوة في أعماله وأفعاله وجهاده. نعم. فإنه جاهد قومه وحصل منهم عليه ما حصل، ثم ابتلاه الله سبحانه وتعالى في الأمر بذبح هدمه وهو فريده، وقد بلغ معه السعي مع سرع مع الضعيف يعني شب وترعرع ما كان تبيه تبطابة النفس منه ولا صغير لم تتعلق به النفس كثيرا قال على منتهى تعلق النفس به كان مرة كده كبر صارت طابت منه نفسك ولا هم معنى إذا كان صغير أيضا ما أترك تقوم بكثير لكن إذا كان معه بلغ معه السعي قد يمكن معه هذا أعزه حديث من أولاده في هذه الحال ابتلاه الله في هذه البلوى العظيمة أمره أن يذبح هو بنفسه ابنه أمر ثقيل عظيم جدا نعم ثم غصت أيضا بابن دار مطيع لله فقال يا أبتي اسأل ما تؤمر لم يحمد والده ويتنرر ويهرب أراد من والده يوافق أمر ربه وهذا من بذله بأبيه ومن طاعته لمولاه سبحانه وتعالى قال يا أبتي اسأل ما تؤمر فتجدوني إن شاء الله من الصابرين وهذه القوة العظيمة مع الاعتماد على الله فتجدني وتكون تدل على التحقيق ولكن مع ذلك ما اعتمد على نفسي بل استعان بالله في قوله ان شاء الله من الصابرين وانفضل جميعا واسلم وانقاد لله عز وجل وحصل كل شيء وتم له للجبين نعم فله للجبين يعني على جبينه على جبهته لأجل أن يذبحه وهو لا يرى وجهه يعني صعب هذا ولكن الفرج جاء من الله عز وجل ولا انقلب السكين ولا صارت رقبته حديدا ولا شيء ثم جاء الفرج من الرب عز وجل وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا من خلال سند المسلمين هذه الحقيقة يستخدم فيها إيمان تعلم على الصبر على أمر الله عز وجل صبر عظيم على أمر الله نعم الواحد منا يؤمر بإصلاح ماله في طاعة الله يتجد يحمر ويصفر ما يطلع الجهل إلا من شاء الله يجد يذبح ابنه أمر فؤاده وفريده ولا لأحد جاءه على صبر أيضا نعم لكنه نعم العبد كان أمه مع ذلك قانتا لله القنوط دوام الطاعة والاستمرار فيها فهو مطيع لله ثابت على طاعته مدين لها عليه الصلاة والسلام في كل حال كما كان ابنه محمد صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه كل أحيان عليه الصلاة والسلام يذكر الله عليه إن قام ذكر الله إن جلس ذكر الله إن نام ذكر الله إن أكل ذكر الله إن قضى حاجته ذكر الله على كل أحيان إذا قام تزين لله قام أنا الليل والنهار صلى الله عليه وسلم قام لله حنيفا حنيفا مثل معنى حنيفا يعني نائبا عن الشرك نائلا عن الشرك مجانبا لكل ما يخالف الطاعة فوصف بالإبداع والنفس يعني بالوصفين الإيجابي والسلبي أيضا وما كان من المشركين تأثير ولم يكن من المشركين لم يكن أبدا وما مر عليه مرة من الدهر وهو من المشركين بل كان عروسة الإسلام معصوم من الشرك وأحسب على الرغم من أن قومه كانوا يشركون لكنه ما أحسب لم يكن من المشركين فوصفه الله تعالى بامتناع الشرك استمرارا نعم وابتداء استمرارا في قوله حنيفا وابتداء في قوله ولم يكن من المشركين كثير من عباد الله المخلصين اشركوا ثم وحدوا أليس كذلك؟ لكن ما غير الرسل، ما غير الرسل. أما الرسل فإنه ما كان المسلمين أبدا. هذا في تحقيق التوحيد عندنا، هنا في تحقيق التوحيد. والدليل على ذلك أن الله جعله إماما، ولا يجعل الله للناس إماما من لم يحقق التوحيد أبدا. وجعلناهم أئمة يكون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. ولا شك أنني تأمل حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجد أنه سعادة ما يكون من مراتب الصبر وغاية ما يكون من مراتب اليقين أيضا، لأنه ما يصبر على الأمور العظيمة إلا من أيقن بالصواب. نعم ولا لا؟ اللي عنده الصدق وتردد ما يصبر على الأشياء، لأن النفس لا تضع شيئا إلا لما هو أحب إليه منه، ولا تحب شيئا إلا ما توقف إلا ما توقف، وأن ما عنده فيه السعر وما تفعل أجله. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. يجب أن نعلم أن ثناء الله على أحد من الخلق لا يقصد منه أن يصل إلينا الثناء فقط، لكن يقصد به أمران هاما، أحدهما محبة هذا الذي أثنى الله عليه، كما أننا أثنى الله عليه شرا فإننا نبغضه ونكرهه. ولهذا نحن نحب الملائكة غيرهم من جنسهم، لأنهم قائمون بأمر الله، يصدقون الليل والنهار لا يفترون، ونبغض الشياطين لأنهم عاصون لله وأعداء لنا ولله. نعم كذلك هنا نحب إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه كان إماما قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم الأمر الثاني من الغرض أن نتبعه في هذه الصفات التي أثنى الله بها عليه لأنها محل ثناء، ولنا من الثناء بقدر ما أخذنا بها. فقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم فهذه مسألة مهمة، لأن حقيقة أن الإنسان أحيانا يغيب عن باله المسألة الأولى الغرض الأول وهو محبة هذا الذي أثنى الله عليه خيرا، ولكن هذا ينبغي أن لا يغيب، لأن الحب في الله والبغض فيه من أوثق غير الإيمان. نعم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى عنده وقال من وباب قول الله، وباب قول الله، لأن هذا الباب كما أعلم كان هذا وقال قال في قول أنه سيدنا إسماعيل ما عصى سيدنا إبراهيم، لأن سيدنا إبراهيم ما عصى أبوه في لما قال له يحمي حد ربنا أنه يغفر له لا أبدا من لم لا إنما هذا من توفيق الرب، توفيق إسماعيل من أطاع أبدا من قصة أبو إبراهيم يصير. نعم أبو إبراهيم مش لا صحيح لا هو كفر لا هو كفر نعم آزر ويصال إبراهيم العبيد آزر أفتخذ أصنام إني أعرفكم إني أرى فوقني إبراهيم. قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لأنه قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وعدي. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم ولا أيه حليم. كذلك أيضا قال إبراهيم في سورة إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقومون. ولكن فيما بعد تبرع عنه. أما نوح فقال رب اغفر لي ولبي ومن دخل بيتي مؤمنا ولم يؤمن الناس. وذكرنا مرة أن يدل على أن أبو نوح كان مؤمنا. نعم وأطمع ونحن في ثلاثة ما لها أصل المغازي والمناحن والتكتين الغازي نتكتها بدون إثناء وكم أشد على الأرض الآن تجد قليلا من المفسرين مثل يتكلم على قوله تعالى فلما أتهم وطارهم جاء لهم ثلاثة قليلا من المفسرين اللي ينكروا قصتها المكتوبة على آدم وحوله قليلا من يتكلم. فالمهم ان الشيء الامور وان يتقاطعوا من قبل وجدت كندلون القران ان ما احد يعلم على الامم السابقه كل من طريق القران لا ان ياتيك الملا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا اعلمهم من الله فهي كان ما من الله ما من طريق من عند الله. الصواب الذي لا تستطيعه والذي اعتبره ان اسمه اعبر كما قال الله عز وجل. نعم قال وقوله وقال انا عندي وقال قوله كان وقول الله كان وقال قوله وقال طيب كان نفسك قوله طيب قوله اللي بعده انا عندي وقال والذين هم برب لا يشركون وقول الله وقوله وقوله والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآية سبق لها طرف وهو قوله إن الذين هم من خشية ربهم يشركون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم مثلة إلى آخره. لكن هذا ذكر الشاهد الذي يريد إن الذين هم من خشية ربهم من خوفهم منه يشركون أي خائفون أن يخالفوه سبحانه وتعالى. قول الجنة غير حساب قولنا المعنى العام للحقائق فالمعنى الآن ذكرنا في جميع المعاصي أن جميع المعاصي شرك في المعنى الأعم لأنها صادرة عن هوى مخالف للشرع. وقد قال الله تبارك وتعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه فهو بالمعنى الأعم من الشرك لكن بالمعنى الأقرب يقسم العلماء المعاصي إلى اثنين شرك وفتوح ونرسل هنا الذين هم بربهم لا يشركون ماذا ترون انه يراد به الشرك بالنعم الاخر او بالنعم الاعم بالنعم الاعم بالنعم الاعم بالنعم الاعم بالنعم الاعم بالنعم الاعم بالنعم الاعم بالنعم الاعم بالنعم الاعم بالنعم الاعم بالنعم الاعم الشرك بالنعم الاعم. ولاحظ ايضا ان معنى هذا نفسه ليس معنى انه ما يقع منه لكن اذا وقع منه لا بد ان يكون كل ما يحب ما يقع كل بني ادم وإطفاء، لكن لا يفترون على الدين. كل بني آدم حتى ولا فتنا أحد ما معصوم من قبل. هؤلاء فتاين فتوابين، لكنهم هذا الذي حصل، هذه النقطة الصغيرة حصل تبقى وتكبر ولا تنسى. الذي لا يكتب لأنه يرى أن هذه المعصية على نفسه أسهل من الجرم. أما الفاسق المستهين يرى أن ما ورد الحديث كنت جابه وقع على أنت يقول به أسهل ما تنسى. لكن الإنسان اللي قلبه حي لا يزال يذكر هذا الجنة ويذكر كلما ذكره أحدث له سوءا. نعم، فهؤلاء الذين لا يشتكون يقول لا يشتكون بالمعنى الأعم، لا ابتداء ولا استمرارا. مو معنى لا ابتداء بمعنى ما يمكن يجد من المعاصي، لا، ما نقول هذا. يقول ما يستمرون عليها، فلتجد دائما معاصيهم مقبولا بالتوبه او بحسنات كبيره تنحوها. فقال اي ايكم راى الكوكب مددا قد البارحه ايكم راى الكوكب الذي قد البارحه يقرا بعض اهل اللغه من الزوال فما بعد تقوم البارحة. لقد الزوال تقول أن الليل ده وأنا ما يعني الحقيقة فاجأت في غير السنة واحد من الزوال وغيرتنا الآن خلاف ذلك. عندنا الآن من طلوع الشمس من غير البارحة. نعم، من غروب إلى طلوع الشمس من غير البارحة. تجد بعض الناس يتوقف مثل ما دام المدير قال ذلك. نعم، لا يجب ان تصلي. فهذه احنا يحتاج الى تحقيقا، لان ما نستمتع بتحقيقا هل هذا مثيل على لغه عند جميع علماء اللغه او لا. ان كان الامر كذلك فان هذا الجلود كان بعد الظهر. يعني بارحة ما تكون إلا من قبل الظهر، إلا إذا قال الإنسان بعد الظهر. شو أنا اللي يقول من الفجر ثم قلت أنا إني لم أكن في صلاة. أنا أبغى استفتاح وقيل إنها بمعنى حقا وعلى هذا القول تفتح عنه ويقال أنا أني لم أكن في صلاة، يعني حقا أني لم أكن في صلاة. قال لم أكن في صلاة، لماذا قال لم أكن في صلاة؟ لأنه خاف أنه لما قال أيكم رأى الكوكب الذي قبل البارحة قال أنا خاف أن الناس يظنون أنه قائم يصلي فيحمد بما لم يفعل لما قال. فالأخلاق أكثر في ذلك إن أحد لا يفرح من الناس يتوهمون من الجسم يكون بالبيت يصلي يفرح ومن قاس وهذا يمكن أن نقصر خوفين. لكن هؤلاء يخشون أن ينسب إليهم أنهم يكون بالبيت وهم لم يقوم أنا إني لم أكن في صلاة. وهذه طيبة الحقيقة وليست هذه من باب المراعاة بل هذه من باب الاحتمال. وليست كمن يترك الطاعات خوفا من الضيق لأن الشيطان ينعد على الإنسان بعد أحيانا يكون لك حد يترمى في غيره خل طرعين الشيطان ولكن لا تتراوكم في قلبك أنك هو الناس. نعم قال لما كنت فرص ولا تنين لجهد الله يفكر عنه هي أخذها لجهد يعني تدعس عقرب أو غير وظاهر الحال أنها تستمين لأنه رجمانا منها رجمانا منها ولكن قال فما صنعت قلت ارتقيت ارتقيت يعني ارتقيت لأن افتعل مثل استفعل وهي في رواية مثل افتعل ما يتم تتفعل نعم قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك لما حملك فمشكلة المتفقين قلت حديث حدثنا سعد الهم حاور فيه زين فتح القلب لأن السلف رضا عنهم يتحاورون حتى يصلوا الحقيقة القائد بن جبير ما قصد الانتقاد على هذا الرجل قصد القطع منه يشوف على أي شيء السند وش مستنده قلت حديث حدثنا سعد قال وما حدثكم وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن قصيد أنه قال لا رقية إلا من عين أو سنة لا رقية رقية يعني قراءة أقول قراءة على نبي أو المصاب إلا من عين يسمون عامة قد احسن من انتهى الى ما تبعه ولكن عنده شهاده من هذا قلت ولكن حدثنا ابن عباس الاخرين اذا الرجل هذا استند على حديث استند على حديث يوم لا رقيه الا من عين اسمه فهذا الحديث يدل على ان الرقيه من العين والسنه انها رقيه نعم أنها مفيدة وهذا أمر واقع فإن الرقية تنفع بإذن الله ومن يقول من السنة أيضا تنفع وكثير من الناس يقرؤون على الموضوع يطرح حالا وقصة الرجل الذي بعث من مجال الفتنة الكورية فالصلاة قوما ولم يضيفها وقدر الله سبحانه وتعالى أن نقيد هذا القوم ويرسلون فبعد حي قالوا من يرقى منا فقالوا لعل هؤلاء الرقم عندهم راق فجاءوا إلى القرية قال هل بكم من يرقى قالوا نعم ولكن ما نرقى لكم إلا بشوء من الغنم نعم لأنكم بما كنت أريدكم فقالوا نعم خالف نقيد فنقيدهم واقتطعوا لهم من الغنم ثم ذهب احدهم يقرا عليه سوره الفاتحه الحمد لله رب العالمين الى اخره قرا عليه عده مرات ثلاثا او سبعا فقامت فانما نسيت من يقع يقع ثم وضعت حيه اذا نقع عندما نقع نقع نعم نسيت ولهذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم وما يجريك عنها رقية يعني فاتحة فالحاصل انها من اهل السنة معروف نفسها وكذلك ان العين معروف وما ان العين ايضا مستندة طريقة غير الرقية وهي الاستعفاف من هجاب العائن ويطلب منه ان يتوضا ويحب ما يقرر من أعضائه ويحب على النفاق ويسعد منه ثم بقول الله يقف في الحال. وعند الناس أيضا يستعمل بعض الطريقة الثانية ولا نوم لأن الأحاديث لأن الطريقة اللي ورد السنة هم ناس قبط الغير من كذي أكثر. وعندنا الآن يستعملون يقصون شيء من شعار شعار يعني شواب للطريقة القاضية ولا فوق ولا الدوار ولا العال نعم فيعرف قرابة منه مثاله ورقب نعم ويلقى سبحان الله عليه ينفع جدا نعم هذا مجرد نعم ويحلل اي لا هذا التحديد لا ما اظن التحديد الا كان عند ما يشوفه اليوم ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن اصاب رسول قال له هل بلغ الشعري يعني هل قلت بارك الله عليك هل لا بد يفتح بالصدق الذي يخلق فيه اي مجرد عظيم ورد عربي الوير لا ماهي الصحيح يقول انك بعد ايضا على العائن انك تفتح العين انك تخلى عليه صلاة الميت لانك يقول على صلاة الميت نعم قائد لخاص لا قال ولكن هذا ما اعطيتنا على قوله انا اني لن اكن في صلاه من قالوا حسن عبد الرحمن ولكن بجر قال فما صنعت قلت التقيت قال فما حمل على ذلك قال قول الرسول عليه الصلاه والسلام لا فارق الا من عين او سنه يقول ولكن حدثنا ابن عباس الذي يقول صعيد بن جبير فقد حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عرض علي الامام والعارض لها الله سبحانه وتعالى بشهاده المنون والامم جمع امه لها امم الرسل فرايت النبي ومعه الرهط من 3 إلى 9 والنبي ومعه الرجل والرجلان قوله الرجلان الظاهر ان الواو هنا بمعنى او يعني معه الرجل او الرجلان لان لو كان معه الرجل والرجلان كان يغنى عنها نقول ومعه 3 نعم ولكن والنبي ومعه الرجل والنبي الثاني ومعه الرجلان ثالثا والنبي وليس معه احد اعوذ بالله يبعث ولا يكون معه احد ولكن الله تعالى يبعثه لاقامه الحجه فاذا قامت الحجه حينئذ يعذر الله تبارك وتعالى من الخلق ويقيم عليهم الحجه بعد هذا يقول اجروا في عالي هذا على تقدير محفوظ فبينما انا كذلك اجروا في عالي ثواب عظيم مراد الثواب هنا الظاهر انه الاشخاص ولهذا يقول ما رايت ثوابه يعني تخطر لان اشخاص عظيمه كانوا ينتصفهم ثوابا فظننت انهم امتي لأن الأنبياء عرضوا عليه بأممهم فظن أن هؤلاء أن هذا الثواب أمته عليه الصلاة والسلام فقلت فظنت أن فقيل لي هذا موسى وقومه وهذا يدل على كثرة أتباع موسى عليه الصلاة والسلام وقومه الذين أرسل إليه فنظرت فإذا ثواب عظيم فقيل لي هذه أمته كلها أعظم هو الأول الثاني بلا استحقاق لأن أمة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تصارب بكثير من أمة نوح فقيل لي هذه أمته ومعه مع هذه الأمة سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن خشي سبعين ألف سبعين ألف يدخلون الجنة بدون أن يحاسبوا كرامة لهم وبدون أن يعذبوا لظهره ولا في قبوره. لا عذاب لا في قبور ولا بعد قيام الساعة. نعم. ثم نهض الرسول عليه الصلاة والسلام فدخل منزله أخبر الناس بهذا الخبر وقام ودخل منزله فحار الناس في أولئك من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب حاروا بذلك للوصول إلى الحقيقة نظريا أو للوصول إليها نظريا وعمليا نظريا وعمليا لتكون من هؤلاء الذين استحقوا أن يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب حتى يكون منهم ويحصوا على أن يكون منهم. نعم. وليس كحال كثير من الناس اليوم يقرؤون العلم للنظر فقط لا للعمل بل هم يقرؤون يريدون أن يصل إلى الحقيقة علميا وعملا. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المراد الصفة المطلقة أو الذين صحبوه في الهجرة هذه الأول يرجحه ظاهر الله صحبوه مطلقا والثاني يرجحه الذين يتكلمون هؤلاء الذين يتكلمون هم الصحابة وكانوا يقولون لو أرادوا الصحابة عموما فقالوا لعلهما. نعم. وأيضا يدل على هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف لخالد بن الوليد لا تسبوا أصحابي هو الذي نسبته إلى آخره فهذا مما يدل على أن مرادهم بأصحابي الذين صاحبوه في هجرته. نعم. لكن هذه نعم نعم اللي معهم لا ما يبلغون قدر العدد ما يبلغون قدر العدد صحيح هل يسمى عن المعنى هذا ما يبلغون قدر العدد صحيح لأن الذين توفي عنه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا حوالي 140,000 يعني فيغنم معهم أكثر من نصف هذا بعيد هذا الشكوالي صحيح إذا لابد أن فيها إشكال بعد إذا كنا عن الصحابة. نعم لأنه عن الصحابة أكثر من 70,000 عن الصحابة أيضا أكثر من 70,000 70,000 نعم هذا من الصحابة هذا من الصحابة هذا من الصحابة هذا من الصحابة لكن من يريدون بذلك ما مشكلة المشكلة علينا الآن من الذي يريدون بهذا؟ يعود بسمه لا يستطيع هذا بعيد هذا بعيد أنهم غفلوا عن العدد ثم طيب صار المراجعة في مراجعة أكثر من الشرط لو كنت أول مسلم يعني قبل أن يتوسعون إذن خلفت مصر يعني من كان معرفون خلفت مصر نقطة الصحابة بهذا القول يعني في يعني مثلا لو قلنا المراد الذي تهدوه كانوا معه قبل فتح مكة عند هجوم بعد فتح مكة دخل الناس في دماء أقوادا كلنا عرف ان الانسان انتصر وانه لا بد ان يقوم فدخل من حتى ناس مرغبين مرغمين على هذا. نعم. واذا قلنا بذلك يمكن الذين اسلموا بعد الذين صحبوا الرسول في ذلك الوقت الذين لا فتح مكة من حوالي 70,000 والناس بعد منهم الذين كانوا صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام وآمنوا به قبل فتح. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وهؤلاء كثير. يعني بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كل من ولد بعد بعثة الرسول وعقلا فهو داخل فيها. ولو قلنا ولدوا في الإسلام من الصحابة ما بلغوا 60,000. نعم ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. نعم اللي ولدوا في الإسلام هم فخرج عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا أخبروه بما قالوا وما جرى بينهم. هل يؤخذ من هذا الحديث مثلا الاختبار او قال ان الرسول عليه الصلاه والسلام ما القاه عليه مختبرا بدلا هو ما القاه عليه يختبرهم ولكنه دخل منزله اما بعذر يجب ان يخبره او انه سيخبرهم فيما بعد او انه راى ان يبقى الامر مبهما وانه اصلح ثم لما راى تركهم على معرفته اخبرهم باوصافه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون. في بعض الروايات المسلم هم الذين لا يرقون ولكن هذه بلا شك كما قال شيخ الاسلام فيها كذب وينتهى ولا لانها الرسول عليه الصلاه والسلام كان يرقون في الباء وكان اصحابه ايضا يرقون كانت عائشه ترقون نعم ورقاه تدريس. فالمهم من هذا يقين من الخطر من الراب فلمن لا يقين